جنودك ولا قوتك، ما يقيك إلا الله جل وعلا. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، النار التي دخلها الكفار. فهم إذا رأوا الكفار يعذبون في نار جهنم فإنهم لا يخافون أنهم يحولون معهم أبدا، آمنون بأمان الله سبحانه وتعالى. وقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا، أي يقال لهم كلوا من ثمر الجنة واشربوا من شرابها من الماء غير الآسن واللبن الذي لم يتغير طعمه والخمر والعسل المصفى والخمر اللذيذة التي لا غول فيها ولا تأثيم كما يأتي، يشربون من أشربة الجنة الصافية اللذيذة التي لا مكدر فيها. كلوا مما أعطاكم الله، هذا أمر إباحة، قالوا لهم كلوا، إذن من الله جل وعلا، أذن لهم أن يأكلوا. واشربوا من شراب الجنة من بأنواعه، كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا أي الشراب والأكل ليس معه منغص ولا مكدر. وفي الآية الأخرى هنيئا مريئا، سهلا لا غصة فيه ولا مكدر ولا يخافون أنه ينقطع، ما يخافون أنه ينقطع هذه المآكل أو هذه المشارب كما في الدنيا الإنسان يخاف أنه ينقطع ما معه أو ينفد أو الماء أيضا يغور أو ينفد الماء الذي معه فيهلك من العطش. الجنة لا، ما يخاف أن ينفد ما فيها ولا أن ينقطع أبدا أبد الآباد. هنيئا بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة، فالباء هنا سببية وليست باء العوض. فالجنة ليست عوضا عن العمل، وإنما الجنة تفضل من الله جل وعلا، وإنما العمل سبب لدخول الجنة. بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة،